إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن إرسال الرسل أمر ضروري للخلق، لأن العقول السليمة والفطر السليمة آمنت بوجود الرب سبحانه وتعالى، فمن أجل القرب منه سبحانه لا بد أن يعرف الخلق محبة الله عز وجل للشيء وبغضه للشيء، فيحبون ما يحبه الله ويبغضون ما يبغضه الله، ويكون سببا لهداية الخلق عند أن يرسل الله عز وجل الرسل. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الرسل حجة، لا يعذب الله عز وجل عبادا إلا إذا أرسل إليهم رسلا إليهم، أو أن علم هذا الرسول قد وصل إليهم. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال العلماء: إما أن يرسل الله عز وجل الرسول فيخاطب الناس بأعيانهم، وإذا مات هذا الرسول فما زال علمه وما زالت دعوته قائمة ويحج على من بعده، وهذا يتجه علينا. وقال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إرسال الرسل أمر ضروري، ولهذا لا يختلف اثنان من ذوي الفطر السليمة أن إرسال الرسل لا بد منه، وهذا الذي ينبغي للمرء أن يؤمن به. لكن المطالب به الرسول أن يثبت على رسالته، يثبت بأدلة ومعجزات وآيات على ذلك. ولهذا قال الله تعالى مبينا أن هذا الأمر لا بد أن يكون ببرهان: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. وهذا درج عليه الأمم السابقة، درجوا على أنهم يطلبون آية، يطلبون معجزة على إثبات صدق هذا النبي. قال الله تعالى: وقالوا لولا يكلمنا الله أو يأتينا بآية، وقال ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. طلبوا برهانا، طلبوا دليلا على نبوته. وقد أتى الله عز وجل بآيات لإثبات صدق رسله، ومنهم رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم آية بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام صدق دعوته، لم يكن كاذبا ولا مفتريا، ما افترى القرآن ولا افترى تعاليم الإسلام من عنده، إن هو إلا وحي يوحى، هو ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أدلة متكاثرة على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مما يؤكد ويقرر في نفس المسلم أنه يعيش على إيمان صادق برسول صادق، لأن الكفار أول ما يريدون بالمسلمين يشككونهم في أمر دينهم، بل أن هذا ديدن المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فيؤمنون في الصباح ويكفرون في الليل. فمن الأدلة على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شهادة الكتب السابقة بقدوم نبينا عليه الصلاة والسلام وبأوصافه. الله تعالى يقول: وإنه لفي زبر الأولين. زبر كتب، هو موجود عليه الصلاة والسلام ذكره، الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. موجودة صفاته عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قد عرفوه عليه الصلاة والسلام بصفته، أن له أوصافا معينة، لكن بعضهم قد ارتد وكابر وأعرض ونكص على عقبيه، وبعضهم آمن. ألم يكن من أحبار اليهود كعبد الله بن سلام عند أن سأل النبي عليه الصلاة والسلام بأسئلة وعلم أن هذا من أوصافه فيما بعد؟ ألم يؤمن من يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذه الأوصاف التي ذكرت؟ الجواب بلى. فهذا دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام أنه مذكور في الكتب السابقة. ومن الأدلة على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم الداخلون في الإسلام. الآن لو كان النبي عليه الصلاة والسلام غير صادق في دعوته فلما دخل الناس في دين الله أفواجا؟ ما دخل إلا المغفلون والجاهلون، لا، دخل أناس قد علموا العلم كثيرا. جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن عبد الله بن سلام وهو حبر عالم من علماء اليهود لما علم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ووصل النبي فسأله عبد الله بن سلام فقال: يا محمد إني سائلك ثلاثا لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وفيما ينزع الولد لأبيه؟ وفي أي شيء ينزع الولد لأخواله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد جاءني جبريل آنفا فأخبرني عن ذلك. قال عبد الله بن سلام: ذاك عدو. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ما رد عليه، لأن اليهود كانوا يعدون جبريل عدوا وافتروا عليه كذبا. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بالأجوبة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت، وأما فيما ينزع الولد فإذا غشي الرجل امرأته فسبق ماؤه فالولد له أن يكون شبيها به، وإذا سبق ماؤها فالولد لأمه أي شبيه بها. فقال عبد الله بن سلام ذاك الحبر، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فلا تعلمهم بإسلامي لئلا يبهتوني عندك. فاختبأ عبد الله بن سلام وجاء اليهود فقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هو عالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا مصداق قوله تعالى وفيه نزلت: قل أرأيتم إن شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا آخر النجاشي، وقصته موجودة في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود لما هاجر من هاجر في أول الهجرة إلى الحبشة. يقول ابن مسعود: هاجرت أنا وجعفر ابن أبي طالب وعثمان بن مضعون وعبد الله بن عرفطة وأبو موسى الأشعري. قال: فمكثنا في الحبشة، فجاء عمرو بن العاص وعمار بن الوليد، جاءوا يمثلون قريشا، وجاءوا بهدية إلى النجاشي، ثم قالوا له: إن بني عمنا في أرضك وقد رغبوا عن ملتنا وديننا. فبعث إليهم النجاشي فقال: جعفر أنا خطيبكم. ثم لما قدموا على النجاشي، وكان معتادا النجاشي إذا قدم عليه القادم أن يسجد له، فما سجدوا. قالوا لي: قال: لما لم تسجدوا؟ قال: إنه محرم علينا. قال: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث إلينا رسولا ألا نسجد إلا لله وأمرنا بالصلاة والزكاة. فقام عمرو بن العاص يوشي بهؤلاء وكان كافرا حينئذ، فقال: إنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. فقال النجاشي: وما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر: نقول كما قال الله، هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم العذراء التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. في آخر المطاف قال النجاشي: والله لولا أني ملك وكنت عنده كنت أنا حامل نعليه وأوضعه. هذه شهادة القوم، وأسلم وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، وهذا دليل على صدق نبوته. ومن الأدلة على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شهادة المنصفين. قد يكون ما أسلم لكنه كان منصفا وبين أن هذا هو النبي، مثل ما وقع لذلك اليهودي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة كما في مسلم من حديث ثوبان، فكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا بعد سؤال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. في آخر الأسئلة وأجاب عليها النبي عليه الصلاة والسلام كلها، قال: صدق ومشى. صدق النبي، ما شهد أن النبي رسول كبرا وإعراضا، لكنه صدق النبي وعلم أن هذا لا يعلمه إلا نبي، لأنه قال: إني سائلك سؤالا لا يعلم إلا نبي أو رجل أو رجلان. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أينفعك إن حدثتك؟ من شهادة المنصفين ما ذكره لنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما جاء في مسند الإمام أحمد وفي السنن، وصححه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، أن أبا طالب خرج إلى الشام يريد تجارة، وخرج معه جمع من الناس ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يحبوه الله بالنبوة. فكانوا يمرون على رجل راهب اسمه بحيرة، وهذا الرجل كان الناس يستظلون بجانب بنائه ويأكلون ويشربون ويكرمهم لكن لا يخرج عليه. لما جاء معهم حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خرج هذا الراهب، ثم جعل يفتش القوم، ثم أخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هذا سيد العالمين، هذا سيد العالمين، بين أنه رسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر شيئا قال: في أسفل غضروفه خاتم النبوة مثل التفاحة. ثم بعد ذلك جعل يناشد أبا طالب أن يعيده: لو علموا به الروم لقتلوه. فما زال يناشده حتى جاء إليه سبعة من الروم يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: إن مليكنا قال إنه طالع هذا الشهر، والله لو أدركنا لقتلناه. ثم دعاهم إلى أن يؤمنوا بهذا النبي، فآمن السبعة وأقاموا عند الراهب، وأمر أبا طالب أن يعيد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أرسل أبا طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وبلال. هذه شهادة من كان منصفا على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرى الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من أدلة صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الكلام لا بد أن يكون متقررا في قلب كل مسلم، لكن تأكيد الكلام وتقرير الكلام مفيد في أكثر الأحيان. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، هم قد وصفوا بأنهم آمنوا، قال لهم آمنوا، وهذا من أجل التأكيد والتقرير. فمن الأدلة على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الآيات والمعجزات التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ألف كثير من أهل العلم في دلائل النبوة، من هؤلاء البيهقي وأبو نعيم والفريابي، وأيضا أبو داود السجستاني، وأيضا أبو المطرف ابن أصبغ القرطبي، ومن المعاصرين تلميذ قديم من أقدم تلاميذ الشيخ الألباني وهو خير الدين والي، ألف كتابا سماه صحيح من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وممن ألف في ذلك شيخنا المفضال مقبل بن آدي الوادعي رحمة الله عليه في كتابه الذي وسمه بقوله: الصحيح المسند من دلائل النبوة، أدلة تدل على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه الآيات القرآن الكريم. تعلموا عباد الله أن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اعلموا عباد الله أن هذا القرآن سبب لهدايتنا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير سورة آل عمران عند أن ذكر قصة عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، قال: يقول العلماء إن الله يبعث كل نبي بما يناسب أهل زمانه. ثم ذكر ابن كثير قال: موسى عليه السلام نشأ في قوم منتشر فيهم السحر، كل واحد يتباهى بساحره، قال: فأتى بأشياء أبهرت العقول وجعلت كل سحار يتعجب. ما تسحر العيون، ولكن شيء حقيقي. فآمن السحرة لربي هارون وموسى. وعيسى عليه السلام نشأ في قوم ينتشر فيهم الطب. ثم قال رحمه الله: فأعطى الله عبده عيسى آيات ما يستطيع طبيب من الأطباء يدعي ذلك. هات لي طبيب حتى في أيامنا هذه أن يقول: أنا أستطيع أن أحيي الموتى. هاتي طبيب يستطيع أن يقول أنه يبرئ الأكمة. هاتي طبيب يستطيع أنه يقول أنه يبرئ الأبرص. إلى يومنا هذا مع تقدم الطب، إلا أنهم ما استطاعوا أن يعالجوا مرض البرص. أكثر ما تقدموا فيه أنهم استطاعوا أن يحدوا من انتشاره. وهذا دليل على أنه ليس من عيسى هذه الآيات، وإنما من رب العالمين. يبرئ الأكمة بإذن الله، يبرئ الأبرص بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بعث في قوم كانوا فصحاء بلغاء، فأتى لهم بشيء والله ما هو بشعر ولا هو بكهانة ولا هو بفصاحة رجل ولا بشر، إن هو إلا قول رب العالمين سبحانه. ثم بعد ذلك آمن من آمن وكفر من كفر. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد تحدى أولئك الكفار أن يأتوا ويجتمعوا جميعا ويأتون بمثل هذا القرآن. يستطيعون؟ لا. عشر سور ما يستطيعون، آية ما يستطيعون. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أيضا من دلائل النبوة كلام النبي عليه الصلاة أو كلام الأشجار والأحجار مع النبي عليه الصلاة والسلام واستجابتهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا عباد الله في ليلة الجن، ليلة اسمها ليلة الجن، جلس النبي عليه الصلاة والسلام مع الجن وأسمعهم القرآن. هي بالجملة هي ليلة ثابتة، لكن تفاصيلها والحوار وكثرة الكلام ليس ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الليلة من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموعد وهذا المكان ستجلس مع الجن؟ جاء في الصحيحين من حديث عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود قال: سألت مسروقا أي ابن الأجدع فقلت له: من آذن النبي عليه الصلاة والسلام بليلة الجن؟ فقال: أخبرني أبوك أي عبد الله بن مسعود الذي كان مرافقا للنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجن. قال: شجرة، شجرة أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ليس من حزايا الجدات، هذا موجود في الصحيحين، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لا أعرف الآن. وذاك الأعرابي كما جاء في السنن من حديث ابن عباس قال للنبي عليه الصلاة والسلام: بما أعرف أنك نبي؟ أثبت لي أنك نبي. أعرابي، ما سيكلمه ربما ما سيفهم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت ذلك العذر، ذاك الغصن من ذاك النخلة، أرأيت ذلك العذر؟ لو دعوته فأجاب، أتشهد أني رسول الله؟ فسكت الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ذلك الغصن وهو ملصق في الشجرة، فانفك الغصن وسقط شيئا فشيئا من النخلة وجعل يخط الأرض خطا خطا، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وألقى بنفسه. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي ثم قال للعظ: عد. فعاد والتصق بالشجرة. الحديث صححه الشيخان الألباني ومقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه. فأسلم ذلك الأعرابي، أسلم ذلك الأعرابي. وكما قيل: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت شعب من الأموات أحييته. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام بنور الهدى بإذن الله، بالإسلام، بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.